لما وقع له في بادئ أو في مبتدأ أمره. لكن قبل أن نخوض في هذا الأمر الذي فصله كتاب الله العزيز، أحب أن أمهد بمقدمة هامة، وهي أن أهل الملل الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين جميعا متفقون على أن موسى عليه الصلاة والسلام إسرائيلي، أي من نسل يعقوب، فهو موسى ابن عمران ابن قاهف، وبعضهم يزيد بعد قاهف ابن عازر ابن لاوي، ولاوي هو ابن يعقوب، واللاويون مشهورون جدا، ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين، لا يشكون في ذلك، لا يشكون في ذلك، إلا أن المؤرخين المعاصرين وعددهم في ازدياد يشككون في هذه الحقيقة. وإذا أردنا أن نكون أكثر وضوحا، فإن شخصية موسى عليه الصلاة والسلام وفق معايير هؤلاء المؤرخين المعاصرين والمحدثين منهم أيضا التي تدعى بالعلمية مشكوك فيها أصلا، شخصية موسى شكوك وريب كثيرة جدا تحوطها، وبعضهم يقول إنها شخصية أسطورية ويقيم على ذلك ما يزعم أنه دلائل، لا نريد أن نخوض في هذه النقطة، ألفوا فيها مؤلفات على كل حال. أيضا الجهة الأخرى، عيسى عليه الصلاة والسلام شخصيته ليست في محل القطع واليقين عند أكثر هؤلاء المؤرخين للأسف. الشخصية الوحيدة أيها الإخوة، إذا تحدثنا عن الملل الثلاث التي لا ريبة ولا شك يكتنفها أو يثار بصددها، هي شخصية رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهذا عجيب. فهناك موسوعات كثيرة كالموسوعة الأمريكية ومؤرخون كثر عبروا أيها الإخوة بقولهم محمد النبي العربي ولد في ضوء التاريخ الكامل، لم يجد أحد أيها الإخوة بدا أو مناصا من أن يعترف بهذه الحقيقة، لا مجال للتشكيك في شخصية هذا الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام. موسى مثار تشكيك، عيسى مثار تشكيك، وألفوا بذلك كما قلت لكم مؤلفات. على كل حال، الذي وددت أن أذكره أن هؤلاء متأثرين بالدراسة التي أنجزها العالم النمساوي ومؤسس مدرسة التحليل النفسي سيغموند فرويد، الدراسة التي كانت تقريبا آخر دراسة كتبها، ويقال إن جزءها الأخير نشر بعد موته بوصيته، لأنه كان متهيبا جدا أن ينشرها خوفا من غضبة اليهود، مع أنه كان يهوديا. موسى والتوحيد، نشرت هذه الدراسة بجزئيها في كتابه موسى والتوحيد، وافتجر هذا الرجل أيها الإخوة نظرية متهافتة في نظرنا كمسلمين قبل أن تتهافت في نظر اليهود أنفسهم، تزعم هذه النظرية أن موسى عليه السلام ليس إسرائيليا ليس عبرانيا، إنما هو شخصية مصرية، وأنه كان كاهنا أو حاكما مصريا تأثر بديانة التوحيد التي كان عليها الفرعون المصري ابن حتب الرابع المعروف بأخناتون، تأثر بها وكان على دين أخناتون التوحيدي كما يزعمون. إذن هو ليس من بني إسرائيل ولا علاقة له بهم. ثم بعد ذلك رأى أن يتعزز بهؤلاء بقايا العبرانيين وبقايا الإسرائيليين الذين يلتقون معه في هذه العقيدة، عبادة الإله الواحد، عقيدة التوحيد، وخرج بهم، وكانت قضية الخروج المعروفة في التاريخ. وأيضا لسيغموند فرويد تأويل خاص لهذا الخروج، لا نريد أن نتوسع في هذا الأمر، كتابه موجود ومترجم بشتى اللغات، وإن كان وضعه بالألمانية وترجم أولا إلى الإنجليزية. اليهود اشتدت غضبتهم على فرويد بعد أن كانوا يفتخرون به إثر هذه الدراسة، وقالوا إنها دراسة منحرفة تشي بعقل عمل فيه الخرف عمله، يعني هذا الرجل في آخر عمره في العقد التاسع من عمره أصبح مخرفا، لذلك كتب هذا الكلام، مع أنه أتى بأشياء كثيرة، والدراسة ليست إيه؟ ليست صغيرة جدا، يعني هي دراسة وسيطة، هي دراسة وسيطة. الآن كثير من المؤرخين أنفسهم يزعمون هذا الزعم ويؤكدون متابعة للمؤرخ اليهودي الشهير والقديم جدا الذي عاش في القرن الأول الميلادي يوسيفوس المعروف يوسيفوس أيام الرومان، واعتقل في حربه مع اليهود ضد الرومان وبقي سنتين في الاعتقال أو في الأسر. يؤكدون أن موسى كان كاهنا أو حاكما مصريا، وأنه ذهب في غزوة إلى بلاد الحبشة وتزوج هناك من حبشية لأنه كان مصريا، والتوراة تؤكد أنه تزوج من كوشية وتذكرها بالاسم، وكوشية بمعنى حبشية. ويأتون بأدلة كثيرة، أيضا يستأنسون بأنه من المحال من المستحيل على العقل أن يسلم، فضلا عن العقل العلمي المنضبط بقواعد البحث والمنهجية العلمية، أن أسرة صغيرة وليس عشيرة كبيرة ممتدة هي أسرة يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام، وبحسب التوراة بحسب سفر الخروج من التوراة فهذه الأسرة كانت تعد 70 نفسا حين استخدمه يوسف إلى مصر، كانت عدتهم 70 نفسا فقط. التوراة تراهم أنهم كانوا كثيرين، لكن 70 نفسا لا يمكن أن يشكلوا عشيرة، وأنها بقيت زهاء 400 سنة، وبعضهم يقول 500 سنة، وفي الحقيقة أقل من ذلك بكثير، نصف هذه المدة عند التحقيق التاريخي، ولم يختلطوا بالمصريين ولم يندمجوا اجتماعيا وثقافيا ولا عرقيا، أن هذا الأمر مستحيل، فقد اندمج الهكسوس أنفسهم وهم ملوك الرعاة الذين ظلوا يحكمون مصر 400 سنة، بدءا من الأسرة 14 إلى الأسرة 18 حين طردهم أحمس وشردهم كل مشرد ومزقهم كل ممزق. هؤلاء الهكسوس تأثروا بالمصريين واندمجوا فيهم وتزوجوا منهم وأصهروا إليهم وتكلموا لغتهم بل وتسموا بأسمائهم، فكيف يمكن أن نقتنع أو نقع الآخرين بأن 70 من نسل يعقوب بقوا هذه المدة المتمادية من السنوات ولم يختلطوا بأحد؟ في الحقيقة لقد اختلطوا وذابوا وانتهى نقاء هذا العرق ولم يبقى شيء اسمه الإسرائيليون أو العبرانيون، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. نريد قبل أن ندخل في قصة موسى أن نفند هذا الكلام للأسف، لأن بعض المؤرخين العرب بل والمسلمين تأثر به جدا، خاصة الذين لديهم أو عندهم نزعات قومية. للأسف بعض القوميين العرب يخالفون المنطق القرآني أيها الإخوة، لا بقصد مخالفته وإنما بقصد الشناعة وشناءة اليهود وتنقيص قدر مقدساتهم. فحتى هذا موسى، موسى التوراة أو موسى الأسفار الخمسة الذي كتب الشريعة والقانون، ليس من بني إسرائيل أصلا، إنه قبطي، إنه مصري، وكان متابعا لأخناتون في ديانته التوحيدية، ولذلك هم يدعون ويزعمون أن أخناتون هو أبو التوحيد، هو أبو التوحيد. والآن كثير من إخواننا الباحثين العرب وخاصة المصريين يرددون هذه الفرية أن أخناتون هو أبو التوحيد، أيضا أصحاب النزعات القطرية، وهذا كلام باطل. من المعروف أصلا إذا جاز لنا أن نقول إن هناك أبا للتوحيد، الصحيح أن هذا هو أبو التوحيد وهو أول الأنبياء الموحدين، لكن هكذا في التاريخ المنظور والمقروء وفي تاريخ الملل هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأفضل السلام، إبراهيم هو أبو التوحيد. ولذلك سار حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام على منهجه أو في منهجه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هذه ديانة وعقيدة ونهج إبراهيم وأبناء وأحفاد إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين، فإبراهيم هو أبو التوحيد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخناتون لم يكن موحدا بالمعنى الملي، فنحن لا نعد من عبد حجرا أو شجرا واحدا موحدا، عن أي توحيد تتحدثون؟ إنما من عبد الله الخالق المدبر سبحانه وتعالى، هذا هو الموحد. فأخناتون كان عابدا للشمس وهذا معروف، أخناتون كان عابدا لقرص الشمس، واسمه هو أمون حتب الرابع، كان ينتسب إلى أمون والآن انتسب إلى أتون. أتون هي الشمس، أتون كان مصرية فرعونية بمعنى الشمس، أخناتون انعكاس قرص الشمس، سمى نفسه بانعكاس أنوار أو انعكاس قرص الشمس، وترك طيبة وإلهها أمون للمصريين الوثنيين، وأتى إلى تل العمارنة وهناك بنى معبدا لأتون أي الآية الجديدة الشمس، وله أناشيد يمجد فيها الشمس وأنوارها وضيائها وقدرتها وتدبيرها. إذا لم يكن موحدا بالمعنى الملي، إنسان يعبد الشمس، هل يقال إنه موحد؟ هذا وثني أيضا، هذا وثني من الوثنيين. يبقى أن إبراهيم وحده هو الذي كان موحدا. ومتى كان موسى عليه الصلاة والسلام داعية إلى عبادة الشمس؟ وهل وضح شيء أو شية، أي أثر قليل منزور حقير جدا لهذه الشمس المقدسة في أسفار موسى مثلا أو في شريعة موسى؟ هذا الكلام غير صحيح البتة أيها الإخوة، غير صحيح البتة، مجرد آراء وافتراضات لم يقم عليها إلى الآن أي دليل. الدليل بالعكس، ينهض على عكس ذلك تماما. هذا من جهة. من جهة ثانية، موضوع الانعزال والانفراد بالعكس يفسر تفسيرا صحيحا الذي في التوراة، وليس لدينا كمسلمين أي مانع من أن ندعن لهذا وأن نصدق به، أن يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام حين استدعى أبويه وإخوانه وذاريهم إلى مصر، وبحسب التوراة كانوا 70 نفسا من صلب يعقوب، خيرهم فرعون مصر الذي عرف ليوسف نعمته ومنته ويده وفضله على مصر ومليكه أيضا، خيرهم ملك مصر بأن يسكنوا الأرض التي يحبون، أي خيرهم في المكان الذي يودون أن ينزلوا فيه، لأنهم كانوا موحدين ويتحامون وثنية المصريين، كانوا على الوثنية، على الوثنية كما في سورة يوسف، ويعبدون آلهة من دون الله سبحانه وتعالى متعددة، أربابا متشاكسين متفرقين، فاختاروا أن ينزلوا في أرض معينة. هذه الأرض كانت أرض مراعي، كانت أرض مراعي، لماذا؟ لأنهم كانوا رعاة أصلا، وجاء بكم من البدو، لأنهم كانوا في البادية وكانوا يمارسون الرعي، فاختاروا أن ينزلوا في أرض على حدة وبحيالهم، أي وحدهم منفردين، وكانت أرض مراعي لسببين. من جهة يعقوب وأبنائه كما قلت يريدون أن يتحاموا وثنية المصريين، وأن يحافظوا وأن يحاذروا وأن يضنوا على عقيدتهم ودينهم، وهي وصية يعقوب حين مات عليه الصلاة وأفضل السلام، وصى أبنائه بالتوحيد وبهذا الدين وبأن لا يزول ولا يحول عنه، هذا من جهتهم وهو مبرر تماما ومفهوم. من جهة أخرى أيها الإخوة، كان من المعروف من تاريخ المصريين القدماء خاصة في تلك الأحقاب أنهم يقذرون، أي يستقذرون الرعاة. المصري كان فلاحا، المصري العادي العام كان فلاحا، وكانوا يستقذرون الرعاة ويعدونهم أنجاسا، ولذلك لم يحبوا أن يخالطوا الرعاة ولا أن يأخذوا منهم ولا أن يعطوهم. الرعاة على حدة والمصريون على حدة، إذن كيف يقال هناك امتزاج ثقافي واجتماعي وعرقي ومصاهرة إلى آخره مع قوم أو مع فريق أو قبيل من الناس يراهم المصريون أصلا رجسا أو نجسا، لا يحبون الرعاة واتهموهم بالنجاسة، وهذا مذكور في مصادر تاريخية كثيرة. هذه من جهة. ومن جهة أخيرة وثالثة، كان من المعلوم أيها الإخوة أن أقوى رابطة بين الأقوام والجماعات والناس في تلكم الفترة كانت هي الدين، العقيدة كانت هي الدين أي العقيدة، ولذلك لا سبيل للالتقاء بين الوثنيين المصريين وبين الموحدين من نسل إبراهيم، فهؤلاء كانوا على حدة وهؤلاء كانوا على حدة، هذا هو الثابت وهذا الذي يلتئم بالحقائق ومع الحقائق التاريخية. لا ندري ما الذي حملهم على أن يأخذوا بهذا القول النكر أو المنكر. المؤرخ والعالم الكبير بلا شك العراقي المرحوم أحمد سوسة رحمة الله عليه، وقد كان يهوديا، أحمد سوسة كان من يهود العراق، إلا أن الله هدى قلبه إلى الإسلام وأحب الإسلام وتمسك به ومات عليه، له كتاب ضخم جدا وهو يهودي في الأصل، له كتاب ضخم جدا عن تاريخ العرب واليهود، العرب واليهود في التاريخ، تبنى نظرية سيغموند فرويد بالكامل وحاول أن يأتي عليها بأدلة أخرى، لكنها متهافتة تهافت الزجاج وكل كاسر مكسور، وليس هناك ما يصح أن يسمى دليلا أصلا، وأرى أنه في ذلك كان متأثرا بنزعة قومية، بنزعة قومية، هذا يظهر من دراسته ومما كتبه. بعضهم أيضا تخوض في هذه المسألة بغير حق وبغير دليل، فزعم مع عالم آخر فرنسي نقل ذلك عنه ديورانت في قصة الحضارة، أن موسى عليه الصلاة والسلام هو كان ابنا للأميرة حتشبسوت التي أصبحت ملكة فيما بعد ذلك. هذا كلام غير صحيح ويختلف. على كل حال، الراجح لدى المؤرخين ولدى أهل الملل أن موسى عليه الصلاة وأفضل السلام كان موجودا زهاء القرن الثالث عشر قبل الميلاد، يعني حوالي 1300 سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام. وموسى كما تعلمون هو ابن عمران الذي تدعوه التوراة عمران بالميم أمرام. هو ابن عمران، وعمران كما ذكرنا لكم نسبه هو ابن قاهف ابن عازر عند بعضهم بزيادة عازر أو عازر، ابن قاهف ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. تزوج من امرأة أيضا من نسل لاوي، لاوية يقال لها يوكابد. إذا كانت هي الابنة المباشرة ليوكابد كما يقول يعني أكثر الأدبيات المسيحية واليهودية، فهي يوكابد بنت لاوي فتكون عمته، وعمته المباشرة إذا حذفنا عازر، إذا حذفنا عازر تكون عمته المباشرة. وهذا يعني يؤكده ما هو معروف من أن زواج العمات لم يكن محرما في شرعتهم قبل موسى عليه السلام. في شرعة الإسرائيليين كان زواج العمات سائغا وجائزا وكان معروفا ومأنوسا، ولم يحرم إلا بعد الخروج، بعد خروج الإسرائيليين مع موسى عليه الصلاة والسلام أصبح محرما. هذه شرائع، وإلا فزواج الأخوات كان أيضا في شريعة آدم على آدم كان مشروعا وسائغا ومعروفا. هذه شرائع ينسخ منها ما ينسخ ويحكم منها ما يحكم بحسب حكمة الله واقتضاء أمره سبحانه وتعالى. بداية فتنة موسى عليه الصلاة والسلام وفتنة أهله وذويه، لأن هناك حديثا طويلا ربما سمعتم به يدعى أو يسمى حديث الفتون، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب التفسير من سننه بإسناده إلى سعيد بن جبير إلى الحضر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. والحديث أشبه بأن يكون مما تلقاه أو تلقنه ابن عباس من كعب الأحبار أو غيره من اليهود الذين أسلموا، فهو من الإسرائيليات في أشياء كثيرة، ولم يصح منه مرفوعا عن رسول الله إلا القليل. لكن ليس بنا أن نكذب هذا الحديث ولا أن نكذب أكثر ما فيه إذا كان إلا يتناقض مع المحكمات في كتابنا وفي كلام رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا حديث الفتون الذي استأنف ابن عباس لقصه يوما أو نهارا كاملا، لأنه حديث طويل جدا يمكنكم أن تراجعوه في كل كتب التفسير الأثرية وخاصة تفسير الحافظ ابن كثير في سورة طه عند قوله تبارك وتعالى وفتناك فتونا، فهو يسرد هذا الحديث بطوله أو تعود إلى المصدر الأصلي سنن النسائي مباشرة. بداية الفتنة كانت أيها الإخوة حين رأى الفرعون الجديد، لأن يوسف عليه السلام كما تعلمون لم يكن أيام الفراعنة، وهذا ثبت أول ما ثبت تاريخيا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، يعني قبل زواء 100 سنة فقط، قبل ذلك لم يكن هذا ثابتا. كانت تتحدث التوراة وقد تأثر بها كثير من المفسرين الإسلاميين وتغاضوا عن صحة ودقة أيها الإخوة الوصف القرآني، تحدثوا عن فرعون يوسف وقال يوسف لفرعون وقال الفرعون ليوسف، والقرآن لم يقل هكذا. القرآن دائما يقول الملك، والملك أيها الإخوة كان يطلق على من؟ على من حكم مصر في هذه السنوات 400، هي فترة حكم الملوك الرعاة، وهذا معنى هيكسوس ملوك الرعاة أو الملوك الرعاة، لم يكونوا يعرفون أو يظهرون أنهم فراعنة بل كانوا ملوكا. والقرآن أكد في كل سورة يوسف أنه ملك، لم يذكر مرة واحدة أنه فرعون، لكن الكتاب المقدس التكوين سفر التكوين يذكر دائما في قصة يوسف على طولها أنه الفرعون وقال الفرعون وخيرهم فرعون وقال يوسف لفرعون، ولما مثل يوسف بين يدي الفرعون هكذا باستمرار. ثبت تاريخا هذا غير صحيح، لأن هناك انقطاعا في حكم الأسر أو الأسرات الفرعونية لمدى 400 سنة، هي فترة حكم الهكسوس أو الملوك الرعاة. القرآن سجل هذا بدقة. من الذي عرف ودل محمد على هذه الحقيقة التي لم يعرفها المؤرخون إلا في أواخر القرن التاسع عشر؟ هذا شيء عجيب جدا. وهؤلاء عرفوا كما قلت لكم صدر الخطبة ليوسف ولذراره وذرار إخوانه أيضا، عرفوا لهم فضل يوسف على مصر وعلى أهل مصر وتعلمون القصة. ولذلك كان هؤلاء الإسرائيليون يعيشون في دعة وفي خفض من العيش وفي سلام بحدثهم وبحيالهم في أرض جاسان أو جاشان قرب بلبيس الآن، في أرضه جاسان كما تذكر التوراة أو جاشان قرب بلبيس الآن، عاش هناك هذه المئات القليلة من السنين إلى أن انقضى حكم الملوك الرعاة على يد رأس الأسرة 18 المصرية الفرعونية أحمس، الذي كما قلت مزقهم كل ممزق وشردهم هيلوكسوس كل مشرد وأتى هذا الملك الفرعوني الوثني الجديد لا يعرف الإسرائيليين لا أصلا ولا فضلا ولا يدا ولا منا، ورأهم قد تكاثروا، بلغه أنهم دخلوا هذه البلاد وكانوا أنفارا معدودين وأصبحوا الآن يعدون بالمئات وبالآلاف وبعشرات الآلاف. والرجل له عداوات وله مطامع استعمارية أيضا وله غزواته، فقال أخشى أن يصير إلبا واحدا، تذكر التوراة هذا المعنى، أخشى أن يصير إلبا أي حزبا ويدا وقوة مع أعداء هذا الشعب مع أعداء المصريين، فلا بد أن ينقصوا، لا بد أن يتفانى هؤلاء، هؤلاء كثر. قيل هذا هو السبب الذي كان تفسيرا لأمر فرعون بعد ذلك، فرعون آخر، هو فرعون آخر على الأرجح في أقاويل أكثر المفسرين المؤرخين أنه رمسيس أو رمسيس الثاني، وهو الثالث من الأسرة التاسعة عشرة الذي أصدر أمرا بتقتيل وتذبيح ذكران الإسرائيليين واستحياء نسائهم أي إناثهم. كان هذا هو الأصل، خافوا من تكاثرهم وأن يتألبوا مع أعدائهم عليهم، ففي البداية ساموهم الذل وخطة الخسف والمهانة وكلفوهم وحملوهم من الأعمال كل مهين وكل مشين، استعملوهم وسخروهم في اللبن والطين وفي الزراعة أيضا، مع أنهم ليسوا زراعا كانوا رعاة، وفي أشياء مثل هذه الأشياء، إلا أنهم لم يتفانوا. فأصدر هذا الفرعون المذكور قبيل قليل أصدر أمره لقابلتين أي ولادتين، كانتا قابلتين مشهورتين عند المصريين تدعى الأولى شفرة والثانية فوعة، أصدر الأمر إليهما بذبح كل ذكر إسرائيلي واستبقاء الإناث، يعني البنات استحياء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. تقول التوراة إلا أنهما خافت الله، لا ندري هل كانتا مؤمنتين أو وثنيتين، المهم هذا ما يقوله كاتب التوراة، خافت الله فلم تفعل، فلم تفعل، أو ربما لم تفعل الأمر على وجهه، فعلتاه أو يعني انصاعت إليه نسبيا، فدعهم الفرعون وسألهم لماذا لم تفعل؟ قالت نفعل ولكن العبرانيات قويات جدا، ويلدن قبل أن تأتي القابلة، يعني تحبل الواحدة منهن وتلد وتخفي ولدها وكأنها لم تفعل شيئا، كان هذا العذر، وأن الله كافأ هاتين القابلتين فجعل لهما بيوتا، جعل لهما على طريقة اليهود في الجزاء العاجل المادي، في الجزاء العاجل المادي. على كل حال ويقال إن هناك سببا آخر الله أعلم بصحته، وهو أشبه بالأسطورة الأساطير أيها الإخوة، خاصة أساطير ما بين النهرين، وحتى هناك أساطير هندية، المهم كلها تذكر دائما هذا المعنى، أن الملك ويكون دائما طاغية مسلطا واسع النفوذ باسط السلطان، رأى في منامه أو رؤيا له أن طفلا يخرج من بين الرعية يقوض ملكه ويثل عرشه، هذه الفقرة مكرورة في أكثر الأساطير القديمة، في عشرات الأساطير، في عشرات الأساطير، وهذه كانت أحد الأدلة التي يزعمون على أسطورية شخصية موسى منذ البداية، منذ بداية هذه القصة. هذا لم يرد لا في كتابنا أيها الإخوة ولا في صحيح السنة. يقال إن فرعون نام فرأى فيما يرى النائم في منامه، رأى نارا عظيمة تخرج من بيت المقدس ثم تأتي ناحية مصر فتحرق كل بيت فيها إلا بيوت الإسرائيليين العبرانيين، فجمع الكهنة والسحرة وسألهم فقالوا معنى هذه الرؤيا ولد يخرج من هؤلاء الإسرائيليين يكون على يده هلاكنا وهلاكك، فأصدر أمره بذبح ذكران الإسرائيليين لا بد أن يذبحوا عن آخرهم. وهكذا كان الذباحون يمشون بالشفار، وكلما سمعوا طبعا الشعب كله يقوم مقام الجواسيس، كلما سمعوا بطفل ولد الإسرائيليين يتقصون، فإذا كان بنتا استحيوها وإذا كان ذكرا ذبحوه. قال تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فجعل الأقباط على ناحية وجعل الإسرائيليين على ناحية، مع أن الله يقول وجعل أهلها، وهذا هو الذي يتسم مع العدالة أيها الإخوة ومع الحقائق التي صار إليها الإنسان والبشرية بعد هذه المئات من السنين التي ذاقت فيها المرائر ولاقت فيها الألاقي. قبيل من الناس أو جماعة من الناس يقتلون أرضا مئات السنين، ألا يصبحون من أهلها؟ أليس لهم حق المواطنة وحق الجنسية وأن يصبحوا أبناء هذه الأرض؟ بلى، الله يقول وجعل أهلها والإسرائيليون من أهل مصر الآن، انتهوا مئات السنين في مصر، إلى متى سيظلون غرباء وينظر إليهم على أنهم غرباء؟ لكن الطواغيت أيها الإخوة، الطواغيت من حكام البشر دائما يلعبون على هذه النقطة، نقطة العرق أيها الإخوة، التفكير العنصري، هذا دخيل وهذا أصيل، هذا منا وهذا ليس منا. لماذا؟ ليتسنى لهم حكم الشعب، حتى إذا كان الشعب كله أصيلا أيضا فرقوه وفق معايير أخرى قريبة من المعايير العنصرية، وإن لم تكونها وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يعني الإسرائيل يذبح أبنائهم ويستحي، شوف يذبح، هذا يدل على أن الذين ذبحوا كانوا بالآلاف، لم يقل يذبح قال يذبح، هذا زيادة على دلالة على ماذا؟ دلالة على كثرة ما وقع لي من ذبح، ذبح كثير جدا رائع والعياذ بالله. وهذه فتنة، فتنة عظيمة كانت للإسرائيليين في بلاد مصر أو في ديار مصر. ويستحي نساءهم، يستحي، لماذا سمى البنات الصغار نساء؟ هذا كما يقول علماء البيان نظرا إلى المآل، أي باعتبار المآل، لأن هذه البنية الصغيرة الوليدة إذا تركت حية فستصبح ماذا؟ امرأة، وجمع امرأة النساء، هذا باعتبار المآل. ويستحيي نساؤهم، وهذا إيماء أيها الإخوة، إلى ماذا؟ إيماء إلى أنه قصد من وراء ذلك، خاصة في أمة تقوم على مبدأ العرقية والعنصرية، ويستخذلون هؤلاء الرعاة وذراري الرعاة، وبالتالي لا مصاهرة ولا زواج ولا اختلاط عرقي ودموي. فهذا إيماء إلى أنه قصد من وراء ذلك إلى أن يصبنا والعياذ بالله بغايا، مصدر متع محرمة غير مشروعة للأخبار، إشارة قرآنية دقيقة جدا، وهذا ما يفعله الطغاة دائما والعياذ بالله بأعدائهم. ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين. المهم في حديث الفتون الذي ذكرنا مصدره وتخريجه، فجاء قوم فرعون وملأه وقالوا يا أيها الملك، يا أيها الملك، إن الكبار من هؤلاء يموتون بآجالهم والصغار يفنون، فنوشك أن نصير عما قريب إلى ما كانوا يكلفونه من الأعمال والخدمة، لأنهم كما بينت لكم كانوا مسخرين في خدمة المصريين في اللبن والطوب والحقول والمزارع، سخرون حتى لا يتناسوا، ولكن لم يجدهم ذلك إيه؟ نفع، لم يجدهم ذلك، فصاروا إلى إيه؟ إلى موضوع الذبح، صاروا إلى موضوع الذبح. وبعد أن فشل فرعون في قضية القابلتين أصدر أمره إلى جميع الشعب المصري أنه مكلف بالتبليغ وبذبح أيضا ذكران اليهود، كل إنسان هي مخول أن يذبح. فكانت فتنة، فتنة عظيمة جدا وخوف رائع والعياذ بالله. المهم فقالوا سنصير إلى ما كانوا يكلفونه من خدمتنا ومن إيه؟ الأعمال الشاقة، فكيف؟ ولذلك قال موسى لفرعون وتلك إيه نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، قال كنا عبيدا نحن، استعبدتمونا، كانوا كالعبيد، وكانوا عبيدا في الحقيقة، مسخرين في خدمة الأقباط بأمر الفراعنة، بأمر الفراعنة، والآن الفراعنة تعودوا على ذلك، قوم فرعون الأقباط تعودوا على أن يكونوا مخدومين، أن يكونوا مخدومين سادة، وهؤلاء العبيد الخادمين الخدمة، فقالوا ستنتهي الخدمة، إذا ما الذي ترونه؟ قالوا نرى أن تسامحهم عاما وأن تذبح ذكرانهم عاما، الذبح يكون في سنة والمسامحة في سنة، والذين يبقون من هؤلاء، الذين يبقون أي من هؤلاء لن يزيد بهم إيه بنو إسرائيل قلة، إذا نذبح إيه جيلا كاملا ويبقى إيه جيل آخر أو نصف جيل، هذا لن يؤثر كثيرا، هذا لن يؤثر كثيرا. هذه الرواية إن صحت تؤكد أن السبب الحقيقي ليس الرواية التي هي كما قلنا أشبه بالأسطورية، موضوع النار وما النار، لا، إن السبب الحقيقي هو زيادة الإسرائيليين، فخافوا منه ومن كثرتهم وأن يتألبوا مع عدوهم عليهم. وهذا يؤكد أيضا أن بني إسرائيل قبل أن تحدث هذه الحوادث وأن تنجم هذه الفتن كانوا مضطهدين أيضا وكانوا محقورين، ولذلك لماذا أنت إيه تخاف منهم أن يتألبوا مع عدوك؟ لأنك ظلمتهم وحقرتهم وضغطت عليهم. هذا الذي يرجح هذه الرواية، والله أعلم. وهكذا اقتنع فرعون برأي هؤلاء الملا. على كل حال القرآن في كثير من المواضع يؤكد أن الذي كان يسول ويوسوس لفرعون قبائحه والعياذ بالله وشنائع أعماله هم ملأوا البطانة والعياذ بالله، البطانة السوء. فلما جاءهم أي موسى بالحق من عندنا قالوا، لم يقل قال، قالوا، أي قالوا لفرعون وهكذا قال فرعون إيه لمن دونه آمرا، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا يؤكد أن الذبح أيها الإخوة للذكران وقع مرتين، مرة قبل ميلاد موسى عليه السلام ومرة أخرى بعد عشرات السنين بعد أن بعث وجاء يتصدى ويجابه فرعون، وقع القتل والتقتيل في أبنائهم مرة أخرى. فلما جاءهم أي موسى بالحق من عندنا، إذن التقتيل كان مرتين. ولذلك قال أي بنو إسرائيل لموسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، مرتين بسببك أوذينا إيه من قبل وبسببك أوذينا الآن إيه من بعد ومن بعد إيه ما جئتنا، كما في سورة الأعراف. هكذا إيه كان والعياذ بالله تبارك وتعالى. على كل حال إذا مشينا معي المشهور من تراث أو أدبيات الكتاب المقدس أي ما يقوله اليهود والنصارى وما يقوله أكثر أيضا المفسرين ومؤرخي المسلمين من أن موسى الغيب كان مطلوبا لفرعون لأنه نما إلى علمه، وهذه رواية أخرى، النبوءة التي تؤثر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا هو أول حديث الفتون، تذاكر فرعون وقومه أي ملأه ما يأثره بنو إسرائيل على إبراهيم، يقال أثره عليه أي أسنده ونسبه إليه، يأثرون على إبراهيم أي جدهم الأكبر عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى وعد نسله أن يكون منهم الأنبياء والملوك. فتذاكر فرعون ملأه هذه النبوة التي كانت شائعة بين الإسرائيليين وكانوا دائما يتباشرون بها، يبشر بعضهم بعضا، وذكروا أن بني إسرائيل كانوا يظنونه يوسف ابن يعقوب عليهم الصلوات والتسليمات. فلما هلك قالوا ليس هكذا إيه وعد الله تبارك وتعالى، ليس هكذا إيه وعد الله تبارك وتعالى. فهم ينتظرون إذن نبيا وملكا آخر، فخاف فرعون من هذا فسألهم ماذا ترون، فقالوا نرى أن تذبح ذكرانهم، نرى أن تذبح ذكرانهم. لماذا؟ حتى تفوت الفرصة على القدر الغلاب أن يلد هذا النبي الملك الذي يقوض ملك فراعنة مصر، غير معروف باسمه وغير معروف بشخصه، لكن واحد من بني إسرائيل سيكون نبيا. هذا أوجه، هذا أقرب إلى أن يكون واقعيا، ممكن ممكن أن نصدق كلاما مثل هذا، كلاما مثل هذا. والإشارة إليه بقول الإسرائيليين كما ذكرنا قبل قليل أوذينا من قبل أن تأتينا أي بسببك ومن بعد ما جئتنا، إذن هناك شيء يتعلق بنبوة بنبي من أنبيائهم يكون نبيا وملكا، لأن أنبيائهم كانوا ملوكا لهم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي كملوك، نبي هو الذي يكون قائدا ويحكم فيهم ويحكم فيهم ويمشي عليهم أمره. على كل حال هذا أقرب يعني إلى المعقولية وإلى المقبولية، لكن هل أجداه ذلك شيئا؟ هل أجدى فرعون ذلك شيئا؟ أبدا. ولدت يوكابد أو ولدت يوكابد هارون عليه السلام ومريم وهما قبل موسى عليه السلام، فهارون أسن من موسى قيل بسنة واحدة وكان في سنة المسامحة، وأما موسى فولدته أمه في سنة الذبح وكان هذا من الفتنة، وكان هذا من الفتنة، وخافت عليه خوفا عظيما ماذا سيحل به بوليدها الجديد. فأوحى الله إليها، وهنا معنى أوحى إليها أي ألهمها وحي إلهام وإرشاد، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وليس وحي نبوة كما فهمه العلامة الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، وفرع عليه القول بنبوة يوكابد أي عن أم موسى، بنبوة أم موسى، قال كانت من الأنبياء وجوز أن تتنبأ النساء ابن حزم رحمة الله عليه. هذا مخالف لما استقر عند أهل السنة والجماعة كما حكاه أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. والصحيح أن الوحي وحي إلهام وإرشاد، وحي إلهام وإرشاد، ألقى الله في قلبها ذلك وأوجب لها ذلك علما كالضروري لم تستطع مخالفته. نعم، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليها الآية من أول القصص. أوحى الله إليها تبارك وتعالى أنها إذا خافت عليه أن تضعه في صفر أي في تابوت وتحسن إغلاقه ثم ترميه في اليم، ثم ترميه في اليم، اليم هو نهر النيل لأن العرب ترادف بين اليم والبحر، اليم عندهم هو البحر، وأما البحر فما هو؟ هو ما استبحر من الماء، كل ما استبحر من الماء أي كان مسطحا مائيا كبيرا عظيما يسمى بحرا، وعلى هذا لغة القرآن، قال تبارك وتعالى وما يستوي البحران، ليس البحر الملح فقط، هذا بحر والنهر الكبير مستبحر ما يسمى بحرا أيضا في اللغة هي العربية وأيضا في اللغة القرآنية وهي لغة العرب. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. العذب الفرات سائغ الشراب هو النهر وليس البحر المعنى الذي نفهم، فيسمى هذا بحرا. فاليم المقصود به البحر والمقصود بالبحر نهر النيل هنا. نعم. طيب، أوحى الله إليها ذلك وفعلت. في التوراة أنها أخفته 3 أشهر، ولدته وكانت ترضعه وتخفي وتحاذر عليه 3 أشهر، ويبدو أنه غلب على ظنها بعد ذلك أنه يضبط عندها ويهلك، فصنعت له تقول التوراة تابوتا أي سفضا من خيزران من قصب، وطلته بالحمر، ضبطها مترجمو التوراة الحمر ليس الحمر، الحمر، الحمر هو القطران الزفت أكرمكم الله وليس الحمر، وطلته بالحمر نعم حتى لا يدخل الماء خلاله كمان يعني، وطلته بالحمر. في التوراة أنها ربطته بخيط وجعلته على الساحل عند الحلفاء، فكان كلما توجس شرا قذفته والحبل عندها، فإذا ذهب الشر أعادته. قصة هكذا القرآن لا يؤكد هذا، القرآن يؤكد العكس تماما، أنها قذفته في مغتلم الماء في عين الموج، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، ولم تضعه بالساحل أصلا، التوراة تقول لا بداءة وضعته بالساحل وهكذا، هذا غير صحيح، وضعته في اليم. وهذا أظهر لماذا؟ هذا أظهر لغلبة قدرة الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، لأن لله أمرا ولا بد أن ينفذ سبحانه وتعالى، فلا رد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. أوحى الله إليها ذلك وكذلكم فعلت. ثم أوصت أخته مريم عليه السلام بأن تتبع أثره وأن تحلم علمه ولا تعود إلا بعلمه، ففعلت وتخصت حتى رأت هذا الصفق بقدرة الله تبارك وتعالى يأتي فعلا إلى الساحل، فليلقيه اليم بالساحل مأمور، اليم هذا مأمور. وتعرفون أيها الإخوة قصة سيدنا عمر مع نهر النيل حين جف ولم يفض ماؤه، فبعث إليه بقصاصة، قال له يا نهر إنك خلق من خلق الله، وإنك لا تجري إلا بأمر الله، إن كنت تجري من لدن فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله الذي يجريك فاجري ولا تمد المسلمين، أو كما قال. فوضع القصاصة في النيل ففاض الماء حتى أغرق بعض من حوله. مأمور النيل مثل أي واحد منا، كل شيء مأمور بأمر الله، الجنة والنار والإنس والجن والشمس والقمر والحجر والشجر، كل شيء مأمور بأمر الله في قبضة قهر الله سبحانه وتعالى. نعم، قال تعالى فليلقه اليم بالساحل. ثم إن الآية من سورة القصص آية عجيبة وبديعة، وهي مثال على دقيق إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى في جلاله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية عجيبة جدا جدا. يحكى عن عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي راوية العرب العظيم، راوية أشعار العرب ومنثور كلامها، أنه مر بجارية يقول خماسية أو سداسية، عطوله 5 أشبار أو 6 أشبار، هذا معنى خماسية، بجارية خماسية أو سداسية صغيرة ممكن 9 سنوات 8 سنوات، عربية بدوية في الصحراء، وهي تقول أستغفر الله لأمري كله. هذه الجارية قتلت إنسانا بغير حله مثل غزال ناعما، منصوب على الحال، مثل غزال ناعما في دله انتصف الليل ولم أصلي، قال قاتلك الله ما أفصحك. وكانوا يسمون البلاغة فصاحة، وإلا الآن بحث المصطلح الفصاحة في الكلمات وليس في التعبير والنظر، لكن هذا على طريقتهم قبل أن تصنع مصطلحات البلاغة هذه الصنعية. قال قاتلك الله ما أفصحك، يريد ما أبلغك، هذا البلاغة مش فصاحة، فصاحة بالأخبار، لكن هكذا اصطلاحات لا مجاحة في الاصطلاحات، ما أفصحك. قالت أو يعد ما قلت فصيحا، هذا فصيح كلام هذا مع قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وشرحت له قال في هذه الآية الوجيزة جمع الله بين خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. قالت له هذا البلاغة، مش كلامي هذا حله وصله وكله، ما فيه البلاغة هذا، الخبران وأوحينا، والخبر الثاني فإذا خفتي، لأن فيه معنى هي أنها ستخاف لأنه قال فإذا ولم يقل فإن. لو قال إن خفت علي معناها ممكن تخاف ممكن لا تخاف، لكن الله ماذا قال؟ فإذا خفت. إذن كان يجب أن تخاف، لابد، معروف الله عن ذلك. إذن هذا خبر في معنى الخبر أيها الإخوة، فإذا خفت وليس إيه غير ذلك. هذان خبران. وأما الأمران، وأما الأمران فإذا خفت عليه هو حين موسى أن أرضعي فألقي، إذن أرضعي ألقي أمران. وأما النهيان ولا تخافي ولا تحزني. وأما البشارتان إنا رادوه إليك الأولى وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية في آية واحدة. فسبحان من إيه من أنزل هذا الكلام. على كل حال رص الصفط أو التابوت فعلا بالساحل عند اليهود في ثوراتهم في التكوين، في سفر التكوين، أن بنت فرعون ابنة فرعون تقول التوراة غسلت لكي تستحم، أي تغتسل، خرجت لكي إيه تستحم، ومعها إيه ومعها وصيفاته وإماؤها يمشين على الساحل، يمشين على الساحل. فرأت الصفط فبعثت إحدى إمائها أمة لها فأتت به، فلما رأت أنه وليد صبي صغير يبكي أحبته وقالت طفل صغير من أطفال العبرانيين، عرفت أنه إيه يعني أحد أبناء هؤلاء، استوهبته من أبيها فوهب الطفل لها. ثم جاءت أخته وكذا صار إلى أمه وبقي عندها حتى كبر وهي ترضعه، يعني ربما سنتين أو قريبا من ذلك. ولما عاد أصبح ابنا لها، دعته ابنا، تبنته، هكذا تقول التوراة. ما عندنا أن التي هي وجدته أيها الإخوة هي آسيا زوجة فرعون عليه السلام، إحدى النساء الكوامل الأربع، آسيا بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد، ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد الذي كان الملك أيام يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه آسيا، هذا المشهور في نسبها، وقيل هي من بني إسرائيل، الله أعلم، لعل الأول هو الأرجح، من بني إسرائيل صعب جدا، الأول هو الأرجح. آسيا هي التي فعلت ذلك به. قيل لما وجدته الإماء والوصيفات أحببنا إيه أو أحب بعضهن أن تفتحه، فقال بعضهن لا إن فيه مالا، وإن إذا إيه فتحناه لم تصدق زوجة الملك أننا لم نأخذ منه شيئا فلا تفتحنه، هذا الرأي والحكمة. فأتينا إيه آسيا أي زوجة الملك بهذا الصفط، فلما فتحته ورأت هذا الجمال الإلهي وهذا الجلال الموسوي قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. يقول ابن عباس بن جويه في حديث الفتون وألقى الله عليه منها محبة لم يلقى مثلها على بشر، امتلأ قلبها بحبه، حبته حبا عظيما جدا أكثر مما تحب المرأة وليدها. فأتت به إلى فرعون وتعلم أنه عبراني قطعا، ما الذي تفعل هذا بولدها إلا عبرانية، وقالت له أيها الملك قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لأن الذباحين حين سمعوا أتوا مباشرة معهم الشفاء قالوا للذبح، قالت أمهلوني أمهلوني فسآتي أهلك، فإن وهبه لي فقد أحسنتم وأجملتم، وإن أمركم بذبحه لم ألومكم، قالوا لك ذلك. فجاءت فرعون وقالت قرة عين، يعني هو قرة عين لي ولك، زوجته زوجة الملك يحبها يعزها يحفظ مثابتها، قال أما لك فنعم أما لي فلا، هو ملك عظيم متسلط، قرة عين لك نعم، قرة عين لي أنا لا. قال عليه الصلاة والسلام، وابن عباس استشهد بكلام النبي، إذا هذا مرفوع في هذا الحديث الموقوف، هذا مرفوع، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أقر فرعون بمثل ما أقرت به زوجته لهداه الله تبارك وتعالى، كان أسلم ودخل الجنة، لكن الله حرمه ذلك. فما أبرك أولياء الله على الله، طفل صغير لسه لم يتنبأ ليس نبيا لكن سيكون نبيا، له بركة أيها الإخوة، له كرامة، له عظمة. لو أقر أنا نعم هذا الطفل سيكون قرة عين لي لهداه الله لي، لكن الكبرياء والطاغوتية قال لا، أما لك فنعم أما لي فلا، وحرمه الله تبارك وتعالى. نقف عند هذه النقطة بالذات لكي نعلق عليها تعليقا قصيرا ثم نغادر هذا المقام. هكذا أيها الإخوة، كأن لسان حال القدر كان ينادي هذا الجبار العنيد، أنت تريد وأنا أريد، وسننظر ما الذي سيكون، ما الذي سيكون. لقد قتل هذا الجبار آلافا أيها الإخوة من الأطفال بسبب هذا الطفل، طفل الغيب. والقدر يضحك ويبتسم ويسخر ويقول ليس إلا في بيتك وبيتك أنت ودارك أنت بالذات سيكون منشأه ومربأه، وبطعامك وشرابك سيغذى أيها الفرعون، الجبار العنيد المسلط المتكبر المغرور بطعامك وبشرابك، وأنت الذي تحفظه وأنت الذي تحوطه، ليكون لك عدوا وحزنا، وسيقوض ملكه على يده أيها الجبار العنيد. فإن مغالب الغلاب دائما مغلوب أيها الإخوة. من الذي حفظ هذا الطفل في كل هذه المناسبات العجيبة، مناسبات الفتون، إلا الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال: تقفون والفلك المحرك دائر، شيخ المعرة أبو العلاء، تقفون والفلك المحرك دائر وتقدرون فتضحك الأقدار. أنت تقدر شيئا والقدر يضحك، لأن القدر يرمي ويصب ويصل إلى شيء آخر. وأحسن منه قول الشاعر الغزي رحمة الله عليه حين قال: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، واصطد بها العنقاء فهي حبائل، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. إذا كانت معك عناية الله لا تخاف، لا عليك من كل أشرار الأرض، من كل طواغيت الدنيا، لأن معك الله تبارك وتعالى. فالمخاوف كلهن أمان، وإذا تخلى الله عنك هلكت بأدنى محقور، بأقل محقور، ببعوضة، بذبابة، بميكروب، بفيروس، بأي شيء، تهلك بنفسك، بتدبيرك، يكون تدبيرك هو تدميرك والعياذ بالله. هذا درس عظيم لابد أن يؤخذ من هذه القصة أيها الأخوة، لابد أن يؤخذ من هذه القصة تدبير الله العجيب. روى الإمام أبو بكر الخراطي في مكارم الأخلاق وابن النجار في تاريخه وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا أن رجلا من بني إسرائيل كان يقرض، أي يسلف الناس، ولا يسلفهم إلا بكفيل، يتيني بكفيل فأنا أعطيك قرضا دينا. فأتاه رجل تقي في يوم من الأيام وهو لا يعلم تقواه وأمانته، وقال: أسلفني كذا وكذا، 1000 دينار عند الخراطي. قال: أين كفيلك؟ قال: الله، الله كفيلي. قال: قد رضيت. الرجل أيضا عنده صلاح، صاحب المال، فأعطاه 1000 دينار وانطلق الرجل البحر، كان بينهما بحرا، يبدو بينهما نهر يعني، كان بينهما بحر. فانطلق الرجل إلى البحر، فلما أتى الأجل لم يمكن الرجل الذي أخذ المال أن يعود إلى الدائن، فأخذ خشبة فنقبها ووضع فيها 1000 دينار وأغلق عليها وقال: اللهم إنك تعلم أن عبدك فلانا قد عاملني بالأمانة، اللهم فأدي عني. ثم رماها في النهر، مثل ما حدث مع سفط موسى. هو هذا ليس موسى أيها الإخوة الكليم، إنما هو 1000 دينار وبلغها الله إلى حيث أراد العبد الصالح الأمين الوفي، اللهم فأدي عني. وكان البحر قد خب، وقال هذا في دعائه: وإن البحر قد خب، ما أنت ترى يا رب يعني الوضع صعب جدا، البحر تغتلم أمواجه تضطرب، من الصعب أن تصل، لكن الله هو الكفيل، فأدي عني وقد خب البحر. وهكذا تلاطمت الأمواج وتناخرت هذه الخشيبة الصغيرة، وخرج الرجل يتوضأ لصلاة الغداء الفجر، بعد عند الفجر خرج، فضرب شيء بعقبه في الماء فأخذه، فإذا به خشبة، وقع في قلبه أن في الأمر شيئا، وقال لأهل: لا تحدثوا حدثا حتى أصلي. يصلي في الأول، ليس حدثا على الدنيا. وبعد أن صلى فتح فإذا 1000 دينار. وبعد حين التقى الرجل قال: ألست أنت الذي أخذت مني 1000 دينار؟ قال: نعم. قال: فأدي. قال: اتزن، هيا نزل. وليعلم الله، أو في يعني الأضبط، ولا يعلم الله أنني قد فعلت. قال: صدقت يا أخي، وقد فعل الله وبلغ عنك. يقول عليه السلام: فأيهما أعظم أمانة، الذي أداها أو الذي لم ينكرها؟ الذي أداها أمين، بعثها بخشبة، وهذا أيضا ليس هناك بين على أنه استلم. هل هذه تعد بينة تقول في المحكمة للقاضي: بعثت خشبة في النهر يا رب له؟ مستحيل. لكنه أيضا لم يجحدها، فكان كلاهما أمينين رضي الله عنهما، تقيين عابدين. هكذا فلتكن الأمانة، وهكذا هو أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أجمعين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد.